تعني الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا لا تقصد إلا الله في سرك والإعلان صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا واكشف عنا الستارة واكشف عنا الستارة أحمد يا عز الدين أحمد يا عز الدين دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تنجروني فهاجري حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تنجروني ونحيا حمام وخذ عن شجوني وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهاجري حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهاجري حرام المدينة هام فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولع وقلبي تولع بخير الأنام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهاجري حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهاجري حرام بشرانا نلنا المنى زال العناء وفى الأنا والدهر الجزى وعداه والبشر أضحى معلنا بشرانا نلنا المنى طيبي باللقاء نفس قري أعينا، يا نفس طيبي باللقاء، يا نفس قري أعينا، يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا، بشرى لنا إلا المنى زاد العنا والفلهما، بشرى لنا إلا المنى زاد العنا والفلهما، والدهر عجز وعده والبشر أضحى معلنا، بشرى لنا للمنى زال العنا والفلهنا، بشرى لنا للمنى زال العنا والفلهنا. يا روضة هادي الشفيع وصاحبيه والبقيع، يا روضة هادي الشفيع وصاحبيه والبقيع، يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع، يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع، نظر لنا نحن الجميع بجاه طاب حبيبنا، بشرى لنا للمنى زاد العنا والفلهنا، بشرى لنا إلا المنى زاد العنا والفلهنا، والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا، بشرى لنا إلا المنى